برنا الجبيرة تيدو تيابينو وراو كل دماغ الهم داغيك شمدولينو نراكس نغاتا سماتيك ورهاوينو ورد الشد غدا سعد الحب кеткейген дәри зудыга турнугада. Урта шуттугада сәнүр хүмүр уйнумун барнугада. Уарди дөбен кеткейген дәри зудыга турнугада.